يا قلبي مالك تملي بالألم موعود والحزن جواك يا قلبي ملوش حدود يا قلبي مالك تملي بالألم موعود والحزن جواك يا قلبي ملوش حدود نهرب من الماضي وندور على بكرة وبكرة يجي ونفس الجرح فيه موجود